بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس الرابع من مجالس رواية الأربعين العجلونية، 33، مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري. قال الإمام أبو بكر مستخرج الإسماعيلي، أن يعمد المحدث إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد أخرى، وقد يكون فيها زيادة وقد يكون فيها نقصان. تمام، مر معكم في المصطلح. قال الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي رحمه الله تعالى، طبعا هذا الكتاب ما وصل إلينا، ما وجدنا يعني غير معروف عنه شيء، ولكن من خلال شروح البخاري تجدون كثيرا من النقول. فممكن والله أنا كنت أقول لإخواني لو كان هناك رسالة جامعية تجمع يعني النصوص من مستخرجات الإسماعيلي من خلال شروح البخاري وتفرد في كتاب. وبالسند إليه قال، انتبهوا إخواني، هنا أمر مهم. هنا يقول العجلوني في كل كتاب بالسند إليه، وبالسند إليه، كل كتاب بالسند إليه. طيب أين هذا السند إليه؟ أين هو السند؟ لا، هذا أنا كان ينبغي علي أن أنبهكم عليه أول المجلس. طيب، أولا إخواني، أنا عندي مثلا سند للعجلوني بالعجلونية، أنا قرأتها مثلا على شيخنا الشيخ مرشد عابدين، وهو قرأها على أخيه المفتي الطبيب أبو اليسر عابدين، وهو قرأها على أبيه مفتي الشام العلامة أبي الخير عابدين، وهو قرأها على أبيه أمين الفتوى بدمشق أحمد عابدين، هذا إسنادي، وهو رواها عن ابن عابدين صاحب الحاشية عن أحمد العطار عن العجلوني. إذن هذا إسنادي إلى العجلونية، فهمتم؟ نعم. انتبهوا، شيخي الشيخ مرشد عابدين عن أبي اليسر عابدين عن أبي الخير عابدين عن أحمد عابدين عن أحمد العطار عن العجلوني. نعم. هذا السند مني إلى العجلوني. الآن ماذا نريد؟ نريد من العجلوني إلى الكتب. نعم. ألم نقل إن هذه الرسالة حتى نتعرف على الكتب وحتى نتصل بها؟ إذن الآن مني إلى العجلوني ذكرته لكم. نعم. وأما من العجلوني إلى الكتاب أين هو؟ أنا هنا ماذا فعلت إخواني؟ فعلت هنا، انتبهوا، هذه الرسالة ثم كتبت ويليه ملحقان. نعم. أسانيد العجلوني للكتب الأربعين. في الملحق الأول ستجدون، انظروا هنا، هذا هنا الملحق الأول، الملحق الأول أسانيد العجلوني للكتب الأربعين. فهذا الكتاب مثلا مستخرج إسماعيلي، ما رقمه؟ 33. ترجعون هنا، هذا 33 مستخرج الإسماعيلي، وبالسند إلى الفخر ابن البخاري. ستجدون هنا السند للفخر ابن البخاري، وبالسند إلى الفخر ابن البخاري، وصلنا إلى الفخر ابن البخاري عن فلان عن فلان عن فلان إلى الإسماعيلي. نعم، فهمت. إذن كل كتاب مربوط. مربوط، نعم. مني إلى العجلوني، ومن العجلوني إلى أصحاب هذه الكتب الأربعين. فهمتم؟ فهمنا أستاذ. ها؟ تمام. تمام. شايف كل كتاب مثلا مني إلى العجلوني، ثم من العجلوني إلى البخاري كيف أرويه عن النابلسي عن عن عن عن هذا السند. نعم. نعم. مني إلى العجلوني، ثم من العجلوني إلى صحيح مسلم كيف، هذا هو السند إن شاء الله. إجازتي في هذه يعتمد لا، بارك الله فيك. فهمتم؟ إذن كله مربوط. إذن وبالسند إليه أين هو؟ ولكه هنا. نعم. موجود في الملحق. طيب، وبالسند إليه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري حا، وأخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود البشر وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. نعم. إذن رسول الله كريم جواد، لكن أجود ما يكون متى؟ في رمضان. متى؟ إذا لقيه جبريل. ماذا فيه دليل؟ يقول القاسمي هذا دليل على أن صحبة الصالحين تؤثر في دين الرجل. نعم. إذا كان رسول الله حين يلقاه جبريل يكون أجود ما يكون، فكيف نحن إذا لقينا العلماء والصالحين؟ نعم. الإنسان يتأثر بالصحبة الصالحة، فهمتم؟ طيب، يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح تمشي هكذا، تأخذ معها كل شيء وتعطي كل شيء، وهكذا كان. فهمتم؟ الرابع والثلاثون المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله. قال الإمام الذهبي في ترجمته: سمع من نحو 2000 شيخ يزيدون أو ينقصون. ما كان في ترام ولا مترو ولا متروبوس ولا تاكسي ولا باص، وسمع من نحو 2000 شيخ. أين نحن من همة هؤلاء؟ له 2000 شيخ يزيدون أو ينقصون رضي الله تعالى عنهم. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع بفتح الموحدة وكسر التحتية الشهير بالحاكم. الحاكم هو من عمله بالقضاء، وليس الحاكم. شاع عند المتأخرين قولهم الحافظ المحدث من حفظ كذا وكذا حديث، والحافظ من حفظ كذا وكذا حديث، والحاكم من حفظ كذا كذا حديث. هذا غير موجود، لا أصل له عند المتقدمين، هذا متأخرون ذكروه وليس بدقيق. إذن الحاكم لأنه اشتغل بالحكم والقضاء. في كتاب الإيمان وهو أول مستدركه وبالسند إليه قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أيوب ابن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا من أحسنهم خلقا. العابد، لا. العالم، لا. المجاهد، لا. الطائع، لا. الحاج، الصائم، لا. المصلي، لا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. العبادة بينك وبين ربك، نعم، ليس لي علاقة بها، أنا لا أحاسبك عليها. أنا إذا وجدتك مقصرا أنصحك، نعم. وأما بيني وبينك ماذا؟ المعاملة وحسن الخلق، نعم. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا، نعم. 35 الفرج بعد الشدة، فرج الله عنا وعن جميع المسلمين. للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد الشهير بابن أبي الدنيا قال في أوله بالسند إليه. أين السند إليه؟ أين هو؟ في آخر. أيوة أحسن. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب بن خالد المديني قال حدثني إسحاق ابن محمد الفروي قال حدثني سعيد بن مسلم بن بانك عن أبيه أنه سمع علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج من الله عز وجل عبادة، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله تعالى عنه بالقليل من العمل. يرضى بالقليل من الرزق والله يرضى عنك بالقليل من العمل. طبعا فيه ضعف. 6 مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم. قال الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني في مستخرجه المذكور بالسند إليه قال: حدثنا علي بن حرب وزكريا بن يحيى بن أسد وعبد السلام بن أبي فروة النصيبي قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا رضي الله تعالى عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على النصح لكل مسلم، فأنا لكم ناصح. النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب، لكن ماذا يجب أيضا؟ أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا لا يخفى عليكم. كما أن ذلك واجب، هذا أيضا واجب ومن متمماته. أفضل الخلق عند أفضل الخلق يعني في البشرية من هو أفضل الناس؟ وجها وقولا وكلاما وحسن أخلاق، من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ماذا قال الله له في القرآن؟ ولو كنت فظا غليظ القلب ماذا؟ فكيف لو كنا نحن عندنا غلظة؟ نعوذ بالله من غلظ الطباع وسوء الأخلاق. قولوا آمين. طيب، 37 كتاب الحلية لأبي نعيم. أبو نعيم الإمام الحافظ صاحب الحلية، اسمها حلية الأولياء وطبقة الأصفياء. طيب، قال اقرأوا أول الكتاب، جميل. قال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في كتابه المذكور بالسند إليه: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي بن الأبار قال حدثنا الهيثم بن خارج قال رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن أبي منصور مولى الأنصار أنه سمع عمر بن الجموحي يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلق الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم إذا رؤوا ذكر الله تعالى. الثامن والثلاثون وهو الآن سيأتينا بفن جميل من فنون الحديث. هات لشوف جياد المسلسلات للجلال السيوطي. المسلسلات في علوم المصطلح كثيرة. ماذا قال صاحب البيقونية في المسلسل؟ مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. إذن المسلسل ما ورد على صفة معينة في المتن أو الإسناد أو المكان أو الزمان. فمثلا في صفة الرواة المسلسل بالدمشقيين كلهم دمشقيون رواة الحديث. المسلسل بالمصريين كلهم مصريون. المسلسل باستجابة الدعاء عند الملتزم أن الشيخ دعا عند الملتزم فأجاب الله دعاءه هكذا هكذا. المسلسل بالأولية بصفة في التحديث وهكذا مفهوم. هذا الآن فالإمام السيوطي جمع كتابا في جياد المسلسلات يعني في بعض المسلسلات التي يعني صحت يعني أو أغلبها فيها الصحة. والمسلسلات كثيرة جدا يغلب عليها عدم الصحة إلا بعض المسلسلات. ومن أصحها الحديث المسلسل بالدمشقيين من أصح المسلسلات. والحديث المسلسل بسورة الصف بقراءة سورة الصف من أصح المسلسلات. فإمام السيوطي جمع هذا الكتاب في المسلسلات وسينقل منه الآن العجلوني. قال الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر في كتابه المذكور بالسند إليه الحديث المسلسل بالمشابكة مشابك. وهو حديث جليل. يعني تخيل أنك تشابك يدا وهذه اليد شابكت يدا وهذه اليد شابكت يدا هكذا إلى سيدنا أبي هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشهد يعني التحيات. أيوة علمني التشهد. أي نعم أحسنت. الحديث المسلسل بالمشابكة. أخبرنا شيخنا كلام من الآن السيوطي. أخبرني شيخنا تقي الدين الشمني وشبك بيدي. قال أخبرنا عبد الله بن علي الحنبلي وشبك بيدي. قال أخبرنا أبو الحسن العرضي وشبك بيدي. قال أخبرنا أبو الحسن بن البخاري وشبك بيدي. أخبرنا عمر بن سعيد الحلبي وشبك بيدي. أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود الثقفي وشبك بيدي. أخبرنا الحافظ إسماعيل بن محمد التيمي وشبك بيدي. أخبرنا أبو محمد السمرقندي وشبك بيدي. أخبرنا جعفر بن محمد المستغفر وشبك بيدي. أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز المكي وشبك بيدي. أخبرنا أبو الحسين محمد بن طالب وشبك بيدي. أخبرنا أبو عمر عبد العزيز بن الحسن بن بكر بن عبد الله بن الشرودي وشبك بيدي. قال أبو عمر وشبك بيدي أبي. وقال أبي شبك بيدي أبي بكر. أبي من هو بكر؟ قال شبك بيدي ابن أبي يحيى. وقال ابن أبي يحيى شبك بيدي صفوان بن سليم عابد هذه الأمة ترجمته نفيسة. وقال صفوان بن سليم وشبك بيدي أيوب بن خالد الأنصاري. وقال أيوب شبك بيدي عبد الله بن رافع. وقال عبد الله بن رافع شبك بيدي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال أبو هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض. نعم يلا سأكمل. خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة. وأخرجه مسلم بلا تسلسل. إذن هذا الحديث المسلسل الشريف العظيم يعني يستحضر الإنسان هذا الفعل عندما يحدث بهذا الحديث عندما يقرأ هذا الحديث. وهو أمر ذوقي. أمر ماذا؟ ذوقي. لا يشعر به إلا المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول الإنسان ما الفائدة من هذه الأشياء؟ نقول له هذه أشياء يشعر بها المحبون لرسول الله. لو أن إنسانا يحب رجلا أو امرأة بالدنيا كيف يتأثر بها ويقلدها وتقلده وكذا وكذا، فكيف بمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحضر هذا الفعل عند تأدية هذا الكلام. أنا قلت لشيخي شيخنا الشيخ مرشد عابدين شبكني باليد التي شبكت بها شيخك فشبكني. فعندما قلت له ذلك شبكني وقرأ هذا الحديث. فهمتم؟ طيب أنت تريد؟ أنا قل لي شبكني باليد التي شبكت بها شيخك الشيخ مرشد. نعم قل شبكني باليد التي شبكت بها شيخك الشيخ مرشد. هكذا شابكني شيخنا شابكني وقرأ لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الأرض يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة. تعال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الأرض يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الأرض يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الأرض يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة. الحمد لله على نعمه. التاسع والثلاثون: الذرية الطاهرة للدولابي. يقال الدولابي والدولابي، تمام، يعني بالفتح والضم، والسمعاني يقال والصحيح في هذه النسبة فتح الدال، لأجل ذلك يعني نعم. وكان هذا الإمام الحافظ يأخذ بقول أبي حنيفة بالفروع. قال الإمام الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد الأنصاري الشهير بالدولابي في كتابه المذكور بالسند إليه قال: حدثني إسحاق بن يونس قال: حدثنا سويد بن سعيد عن المطلب بن زياد عن إبراهيم بن حيان عن عبد الله بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر علي، وكان يوحى إليه، فلما سري عنه قال لي: يا علي، صليت الفرض؟ قال: لا. قال: اللهم إنك تعلم أنه كان في حاجتك وحاجة رسولك، فرد عليه الشمس. فردها فصلى وغابت الشمس. والمراد بالفرض صلاة العصر. وقد روى الحديث الطبراني وغيره بسنده إلى أسماء بنت عميس بلفظ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يكاد يغشى عليه، فأنزل عليه يوما ورأسه في حجر علي قد حتى غابت الشمس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال له: صليت العصر يا علي؟ قال: لا يا رسول الله. فدعا الله فرد عليه الشمس حتى صلى العصر. قال: فرأيت الشمس بعدما غابت حين ردت حتى صلى العصر. قال الحافظ جلال الدين السيوطي في جزء كشف اللبس في حديث رد الشمس: إن حديث رد الشمس معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، صححه أبو جعفر الطحاوي وغيره، وأفرد الحافظ ابن الجوزي فأورده في الموضوعات. أنا تكلمت عن هذا الحديث، تمام، يعني هذا الحديث فيه ما بين مثبت ونافي، يعني تكلمت حول هذا الموضوع. طبعا رد الشمس وقعت سابقا يعني لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، وقعت لموسى ووقعت لسليمان. اقرأوا هذا الكلام هنا تجدون فيه إن شاء الله كلاما يعجبكم. الأربعون وهو الأخير: كتاب الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة. مرة قال لي أحدهم: أريد شيئا في الأذكار في الأوراد. فقلت له: اقرأ كتاب الأذكار للنووي أو كتاب اليوم والليلة لابن السني. قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد المعروف بابن السني في كتابه المذكور في باب حفظ اللسان واشتغاله بذكر الله تعالى، وهو أول الكتاب بالسند إليه: حدثنا محمد بن عبيد الله بن الفضل قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا وليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن خامر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. اللهم اغفر لنا، آمين، وارحمنا، آمين، وفرج عنا ما أهمنا وما أغمنا، آمين، فرج عن جميع المسلمين، آمين، اجمع كلمتهم، آمين، واجمع صفوفهم، آمين، واصرف الطغاة والغلاة والخوارج عنهم يا رب العالمين، آمين. اللهم نسألك فرجا عاجلا، آمين، يعمنا ويعم جميع المسلمين، آمين. نسألك رحمتك، آمين، نسألك فرجك، آمين، نسألك علما نافعا، آمين، وقلبا خاشعا، آمين، ورزقا واسعا، آمين، وعملا متقبلا، آمين، وشفاء من كل داء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن سمع مني العجلونية بتمامها فإني أجيزه بها، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم.